بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد أن أنهينا الكلام في بعض الصفات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله والأدلة عليها، انتقل بعد ذلك إلى الصفات الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فصل: منزلة السنة في القرآن. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي كما أننا نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، فكذلك يجب الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فما صح من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما صح في إثبات الصفات، فوجب الإيمان به ووجب إثباته. لهذه الجزئية بالنسبة لمسألة الصفات، إن هو ما أثبته الله، ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى من الصفات نؤمن بها كما نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي مسألة منزلة السنة. منزلة السنة، السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. المصدر الثاني للتشريع، الأصل الثاني عند المسلمين، هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأصل الأول، وهو كتاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هنا بما اللي هي السنة، الحكمة اللي هي السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي السنة. وقوله تبارك وتعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى آمرا نساء نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة برضو هنا اللي هي ليه؟ السنة. وقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه تقول: أنت الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني أنت تتحدث عن رسول الله بهذا. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره لم أجد ذلك في كتاب الله. أنا قرأت القرآن كله ما لقيتش أن ربنا قال في القرآن لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. النامصة اللي هي ليه؟ بتعمل الحواجز، سواء بتشيلها خالص او بترققها. واللي بتعمل لها كده اللي هي بتشيل شعر الحواجب وتحط مكانه وهي خط بالقلم، او اللي هي بترققه شيل من فوق وشيل من تحت، هذه ملعونة. ومن يفعل، من يفعل لها ذلك ملعون. الواشمة اللي هي ليه؟ الوشم اللي هو ليه؟ المشروع عندنا بالدق ده. والمستوشمة اللي هي الواشمة اللي بتعمل، واللي ايه؟ واللي بتعمل لها. ما هو الوشم؟ الوشم ده هو ملعون صاحبه الذي يفعل ذلك. لا، هو طاع العيد بقى على الايد في الوش، ومن هو وشم الذي يفعل ذلك والذي ايه يفعله له. والواصلة اللي هي الواصلة والمستوصلة اللي هي بتوصل الشعر بشعر اخر، شعر مستعار، واللي بتعمل لها كده. عامة لا، هو الشعر اللي هو في الجبهة ده امر، وشعر الحاجب ده امر اخر. شعر الحاجب ده لا يجوز الاخذ منه لا للرجال ولا النساء، لا للرجال والنساء، لكن هو الاغلب اللي بيعمل كده ليه؟ النساء، الاغلب بيعمل كده النساء. ففي امور خرجت، العلماء يقولوا خرجت مخرج الغالب، زي مثلا قول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، يعني لا تكره الفتاة او الامة على البغاء لو اردت التحصن. طب لو لم ترد التحصن تكره؟ لا، لان دي خرجت مخرج الغالب. كذلك لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة. طب ينفع ان اكلها ضعف واحد او ضعفين؟ برضو لا، لان تخرج مخرج الغالب، ان الغالب ان يؤكل الربا ايه؟ اضعافا مضاعفة. وبرضو في قذف المحصنات السبع او من السبع الموبقات، قذف المحصنات اللي هي المرأة، اللي هي رمي المرأة بالزنا. طب لو انسان رمى الرجل بالزنا برضو نفس المسألة، هو برضو قذف، برضو قذف، لكن النساء الغالب ان الذي يحدث ايه؟ هو رمي المرأة وليس الرجل. فقالت: اني قرأت كتاب الله، لم اجد ذلك في كتاب الله. فقال ابن مسعود: ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه، يعني انت لو قرأت القرآن فعلا هتجدي هذا في كتاب الله. قالت: اين اجده؟ ما هي قرأت، ما فيش فعلا آية بتقول لعن الله ان مصر المتمسك. قال: الم تقرأي قول الله تبارك وتعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله ان مصر المتمسك، وذكر الحديث. فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان به، وجب اعتقاده، وجب العمل به، لأنه وحي من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مشكلة بعض الناس ان هو لما تجادلها في بعض الاشياء المحرمة او تكلمها في بعض الاشياء المحرمة يقول لك: هات لي اية من القرآن او نص حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. عايز كل حاجة تأتي بالنص، يعني يقول مثلا شرب السجائر حرام، يقول لك: هات لي اية من القرآن. تقول له مثلا قول الله تبارك وتعالى: ويحرم عليهم الخبائث، هذه من الخبائث، يقول لك: لا، ما فيهاش دليل. هو عايز نص يقول لك ليه: يا ايها الذين امنوا لا تشربوا السجائر. عايز ربنا اقول له: حرمت عليكم السجائر. تكلمه في اي مساله يكلم يقول لك كده، كانه كل مساله عايز بقى نص صريح في كل حاجه. لا، الاحكام الشرعيه اما انها جاءت بنصوص صريحه، وانما جاءت من خلال القواعد العامه للشريعه، قواعد العامة للشريعة، لأن شريعة الله تبارك وتعالى شريعة الحق التي في كل زمان ومكان تصلح له. وبالتالي فجاءت الشريعة بنصوص عامة يندرج تحتها أمور كثيرة جدا، وجاءت بنصوص واضحة في بعض المحرمات. فكل ما هو يستجد من أمور الناس فلا بد ان تجد له حكم تحت القواعد العامة ايه؟ لشريعة الله تبارك وتعالى. ولذلك لا توجد مسألة لا يمكن ان تكون غير موجودة في القرآن والسنة، او ليس لها حكم في شريعة الله تبارك وتعالى. فاما بقياس المسائل على بعضها، واما من خلال النصوص العامة للشريعة والقواعد العامة للشريعة. فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان به، ووجب اعتقاده، ووجب العمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فحكم السنة، حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، من ناحية ثبوت العلم، من ناحية الاعتقاد والعمل، هي كالقرآن تماما. لكن من ناحية القدر والمكانة فالقرآن أعلى قدر ومكانة، لأن القرآن كلام الله لفظا ومعنى. أما السنة فهي وحي، لكنها من لفظ من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن من حيث المكانة والقدر أعلى، أما من حيث ثبوت العلم ومن حيث الاعتقاد والعمل فهو كالقرآن تماما. فما حرم الله كما حرم فما حرم رسول الله كما حرم الله تبارك وتعالى. وما أمر به الله تبارك وتعالى في القرآن كما أمر وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في السنة كلاهما واحد من حيث ضبوط العلم به والعمل والاعتقاد واليقين فيه. فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني السنة تأتي أحيانا ببيان تفاصيل أمور أجملت في القرآن. يعني في القرآن أمرنا بالصلاة، وأمرنا بإيتاء الزكاة، وأمرنا بالحج. هل هناك آية في القرآن تقول إن الصلاة خمس صلوات، وإن الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة، والفجر اثنان؟ فيها دول كده؟ لا. أين علمنا هذا؟ من أين علمنا هذا؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت السنة بتفصيل كيف نقيم الصلاة، كيف نصلي. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأمر بالصلاة جاء في القرآن مجملا، وجاءت السنة تفصل وتبين وتوضح كيفية الصلاة وكل ما يختص بالصلاة من أحكام. كذلك جاء الأمر بالزكاة أمرا مجملا وآتوا الزكاة. طيب أنهي أموال التي تؤدى منها الزكاة؟ لم تأتي في القرآن، إنما جاءت في السنة. طب النصاب قد إيه اللي إحنا نطلعه الزكاة، نطلعه قدر الزكاة قد إيه؟ برضو جاءت في إيه؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى. برضو المناسك، الحج كيف يحج الإنسان وكيف يعتمر، جاء الأمر عاما مجملا في كتاب الله، وجاءت السنة بكامل التفاصيل لمناسك الحج. كذلك جاء مثلا في القرآن قطع يد السارق، وجاءت السنة توضح من أين تقطع يد السارق، من أي حتة في اليد، وهكذا. ولذلك النبي قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يستغني عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستغني عن أقواله عليه الصلاة والسلام. لا يستقيم إيمان إنسان ولا عمله إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه لو آمن بالقرآن لابد أن يؤمن إيه؟ بالسنة. لأن الله تبارك وتعالى في القرآن أمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر باتباع أقواله، وأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام، وأمر أن نأخذ بما يقول عليه الصلاة والسلام، وعلق الهدى على اتباعه عليه الصلاة والسلام. علق الهدى على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تبارك وتعالى. فلا يمكن للإنسان بحال أن يستغني عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو جه واحد دلوقتي يقول لك إني لا، أنا حنصلي صلاتين بس، ينفع؟ يقول لك أصلا ما جاش في القرآن إنها خمس صلوات، وأنا حركة وأسجد بس زي ما أنا عايز، ينفع؟ هذا كفر بالله عز وجل، لأن هذا إنكار وما إنكار معلوم الدين بالضرورة، معلوم الدين بالضرورة. فلا يمكن للإنسان أن يستغني عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحال من الأحوال. كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام على قدر التزام العبد بها يكون فلاحه وصلاحه ونجاته في الدنيا والآخرة. على قدر الالتزام بالسنة، على قدر التمسك بالسنة، على قدر العض على السنة بالنواجذ، يكون صلاح الإنسان ونجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة. والحقيقة أن من محبة الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام الاستدان بسنته. هذه علامة المحبة، علامة محبتك ودليل محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام هو استنانك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو أنك ادعوت المحبة ولم تتبع، فالمحبة إما كاذبة وإما ناقصة. واحد يقول لك ان انا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة تحتاج الى دليل. الدليل الذي تعطيه على حبك النبي عليه الصلاة والسلام واتباعك للسنة. ودي مسألة مقررة معروفة ان انت بتحب انسان بتقتدي به بتقلده بتفعل مثل ما يفعل. تبتجد مثلا ناس اللي بحبوا مثلا الممثلين ولا لعيبه الكوره ولا غيره، اول اللاعب ما يطلع بتقليعه يحلق شعره بطريقه ونيته كله ايه عمل زيه، وتلاقي حلقه يعني اذا رايتها انكرتها، ومع ذلك بيعملوها وما بيخجلش منها. ليه؟ انه بيحب لعيب فلان ده في حلقته في شكله في لبسه في مظهره في جوهره، بيخلي اللي بيحبه فيقلده. فإذا أحب الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يتبعه ولا بد أن يقتدي به ولا بد أن يستسن بسنته عليه الصلاة والسلام. فهنا الشيخ الإسلام يقرر هذه الحقيقة بداية، ثم بعد ذلك بيذكر بعض الصفات الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، فهو في درجة من أعلى درجات الصحة. فهذا الحديث يثبت صفة لله تبارك وتعالى وهي صفة النزول، وأن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، لا كنزول المخلوقين ولا يشبه نزولهم، فهو سبحانه ليس كمثله شيء. كيف ينزل؟ نعرف ولا نعرف شيء؟ لا نعرف، ما أعلم. نزولا يليق بجلاله وكماله، لكن أخبرنا الله أنه ينزل إلى سماء الدنيا أم لا؟ أخبرنا بذلك، يجب علينا الإيمان بذلك. أحاديث النزول الإمام الذهبي عليه رحمة الله يقول أنها أحاديث متواترة، وقلنا قبل كده الحديث المتواتر اللي هو أعلى درجات الحديث صحة، وهو ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، عدد في كل في في في كل طبقة من طبقات السند عدد كبير رواه عن عدد كبير عن كبير، يستحيل اجتماع كل دول على الايه الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: وقد ألفت أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به، يعني بيجزم ان أحاديث النزول أحاديث متواترة متواترة في أعلى درجات الصحة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في تفسير سورة الإخلاص كلام جميل جدا، فبيقول: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلكم أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان. يعني كل الصفات زي ينزل إلى سماء الدنيا واستوائه إلى السماء وغيرها من أفعال الله تبارك وتعالى لا يلزم أن تكون إيه من جنس أفعال الإيه أفعال البشر، لأن أفعال البشر تليق إيه تليق بهم، وأفعال رب تبارك وتعالى تليق به سبحانه وتعالى. ما عادش يقول لك بقى طب طالما ينزل إلى سماء الدنيا يبقى إيه مش مستوي على العرش في الفترة دي، لا لا يلزم ذلك، لا يلزم حركة ولا يلزم انتقال. ليه لا يلزم هذا؟ لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لأن لا ندري كيفية الصفة. لا يلزم بقى شغل مكان وإفراغ مكان آخر، ولا نعم ولا إن هو يلزم ذلك حركة وانتقال، هذا كلام، لا هذا كلام بصفات البشر، انتقال وحركة وشغل مكان وإفراغ مكان آخر هذا صفات البشر. أما الله تبارك وتعالى فصفاته تليق به، لا ندري كيفية الصفة، نحن نؤمن بها على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. قال: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون. يعني لا هم بيوجدهم كيفية معينة للصفة، ولا هم بينفوها، ولا هم يحرفوها ولا غير ذلك، إنما يؤمنون بها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. ويقولون يعني أهل السنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، يعني وما يهبه لهم تبارك وتعالى من الرحمة والمغفرة، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لما سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، تقبلناها بصدور سليمة، ما عدناش نفكر بقى كيف ينزل، والكلام اللي قاله أهل البدع شغل مكان ويبقى مستوى العرش ولا لا. أول حين سمع أهل الحق وقال لمن هذه الصفة لله هذا الحديث، لما سمعوا هذا الحديث عملوا إيه؟ تحروا وقت النزول الإلهي، تحروا الوقت اللي هو الثلث الأخير من الليل، من أجل أن يصلوا ويدعون ويستغفرون. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الله تبارك وتعالى حين ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالعبد يتمنى أن يعطيه الله عز وجل ما يطلبه العبد، وأن يستغفره فيغفر له الرب تبارك وتعالى. فما جاتش في ذهنه أي معنى من المعاني اللي قالها أهل البدع، ولا أي فكرة غير أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. وطالما أنه ينزل ويقول هذا الكلام ويعطي السائلين ويغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين، فكل مؤمن يريد أن يتحصل على هذا فيتعرض برحمة الله عز وجل في هذا الوقت. فتلاقي في الثلث الأخير ما من مؤمن وما من مسلم إلا ويتحرى هذا الوقت للدعاء وللاستغفار والتوبة. ولذلك بتجد الاجتهاد الكبير مثلا في رمضان، أهم الاجتهاد بيكون إيه؟ اللي هو قبل الفجر دايما يتحرى، هو يوم قبل الفجر ليه؟ بيدعو. لما تقول له ليه اشمعنى هذا الوقت، يعني يقول لك ما ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل لسماء الدنيا يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالصفة لا تحتاج إلى ما يقوله أهل البدع، وإنما يتلقاها القلب المؤمن المسلم يعني بغاية الاستسلام والتسليم لله تبارك وتعالى. وأيضا من الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. هنا الشيخ الإسلام ذكر موضع الشاهد، يعني لكن حديث طويل، والحديث أيضا متفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاه دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه. إنسان في صحراء، أرض صحراء مهلكة، ومعاه الراحلة بتاعته، الجمل بتاعه أو راحلته أيا ما كانت، ومعه طعامه وشرابه على هذه الراحلة، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، كانت جنبه، نام صح ملقاهاش، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها، بحث عنها بكل ما يمكن ما لم يستطع أن أو لم يقدر على طلبها ملقاهاش يعني. فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي، برجع للمكان بقى اللي أنا فقدتها فيه، أموت هناك يعني. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه من تعب بقى اللي بتاع نام أم من النوم لقى ليه الجمل بتاعه عليه الزاد بتاعه كل حاجة وجدها عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. شوف فرح وقد ايه خلاص بيموت بقى خلاص قال لك ما هيموت انا ميت ميت. وبعدين صحى من النوم لقى كل بقى الراحله بتاعته عليها الزاد والطعام وشرب فمن شده الفرح اخطا فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطا من شده الفرح. فالنبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا بان الله تبارك وتعالى اشد فرحا بتوبه التائب من هذا العبد. ولذلك قال بعض السلف دموع المستغفرين أحب إلى الله من طاعة الطائعين. استغفار توبة رجوع الإنابة. فهذا في إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى وأنه يفرح لا كفرح المخلوقين برضو فرحا يليق بجلاله وكماله. والعبد حينما يعلم ذلك يكون إيه؟ أشد رجاء لرحمة الله عز وجل. أشد رجاء لرحمة الله لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبته ويلزم من ذلك من هذه الصفة قبول توبتي قبول الله تبارك وتعالى لتوبة العبد ورضاه عن التائب. طالما أنه يفرح بتوبته يلزم من ذلك أنه يقبل توبته تبارك وتعالى وأنه يرضى عن هذا التائب. فالعبد حين يعلم ذلك لا ييأس من رحمة الله أبدا وإنما مهما فعل يلجأ إلى الله يستغفر ويتوب ويندم ويبكي ويتضرع لله عز وجل أن يقبله الله تبارك وتعالى لأنه يعلم أن الله لا يرد توبة لا يرد التائبين وأنه تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائبين. قال وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. بفائدة صفة الايه صفة الضحك يضحك الله بصفة الضحك برضو ضحكا يليق بجلاله وكمان ليس كضحك المخلوقين ولا تشبه يشبه ضحكه تبارك وتعالى ضحك احد من الناس ولا احد من المخلوقات. وانظر لهذا يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر. لما الصحابة سمعوا هذا الحديث صدور السليمة يضحك الله علمنا ان الله عز وجل يضحك نؤمن بهذه الصفة على الوجه الذي يليق بالله. لما سمع هذا الحديث قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. يبقى اثبت الصفة صفة الضحك الله وطالما ان الله يضحك فنحن نرجو منه الخير فلن نعدم من رب يضحك خيرا. يبقى العبد لما يعلم ويؤمن بهذه الصفة برضه يكون ايه عظيم الرجاء لله عز وجل يرجو من الله عز وجل الخير لن نعدم من رب يضحك خيرا. وانظر لكمال رحمة الله تبارك وتعالى وإحسانه وسعة فضله على عباده تبارك وتعالى. فانظر إلى رحمته بالناس. فهذا الكافر قتل المسلم يعني يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. واحد قتل واحد والاثنين يخشوا الجنة. ذلك أنه المقتول كان مسلما والقاتل كان كافرا. فالكافر قتل المسلم فنال المسلم درجة الشهادة فصار شهيدا ومعروف مكانة الشهيد عند الله تبارك وتعالى. ثم امتن الله تبارك وتعالى وأنعم على هذا الكافر فأسلم وآمن فدخل الكافر أيضا الايه الجنة بس بعد ايه بعد إسلامه وبعد إيمانه. فانظر لنعمة الله وعظيم رحمته تبارك وتعالى بالناس. وأيضا هذا من سعادة المؤمن ان هو نال الشهادة وتحقق له ما أراد وكان بيجاز سبيل الله ليه عشان نجد أنه من الناس فجاءهم. فحقق الله عز وجل له ايه هذا المراد، فهو ما جاهد من اجل تحقيقه وهو رفع عرات الله وايمان الناس، كما قال ربعي رضي الله عنه: جئنا او ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. فتحقق له مراده بإيمان إيه؟ بإيمان هذا الكافر، وأيضا نال درجة إيه؟ درجة الشهادة. فهنا هذا الحديث يذكر صفة إيه؟ صفة الضحك لله تبارك وتعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وفي رواية: وقرب خيره، ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الحديث فيه صفة صفتين اثنين، صفة الايه؟ العجب وصفة الضحك. وصفة العجب برضو ايه؟ ثابتة في غير هذا الحديث، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليس له صبوة، ليس له صبوة يعني ليس له ميل محرم أو ميل إلى الحرام. أيضا في قول الله تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون، قرأ ابن مسعود: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت. يبقى هنا العجب ممن؟ من الله تبارك وتعالى. وعجب الله تبارك وتعالى ليس ناشئا عن خفاء الأسباب أو جهل بحقائق الأمور، لا، تعالى الله عن ذلك. مش العجب، العجب عندنا ان احنا ايه بنتعجب من امر ما نعرفش ايه كنوه او حاجته، لا، الامر ليس عند الله كذلك، وانما هذا يليق بجلال الله تبارك وتعالى، يليق بكماله تبارك وتعالى، نؤمن به كما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، الناس احيانا لا تجد الاسباب الماديه قدامها، انقطعت الاسباب، فيبقى زعلان ومهموم وحزين ويشتد عليه الكرب، والله عز وجل يضحك يعلم أن فرجه قريب. فإذا اشتد العسر فالفرج قريب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولن يغلب عسر يسرين، من قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فعسر واحد وإيه ويسرين، فقال: ولن يغلب عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. هنا أزلين، كلمة أزلين معناها اشتد كربهم، وهنا كلمة قانطين مش معناه القنوط اللي هو اليأس من رحمة الله، لأن القنوط ده من رحمة اليأس من رحمة الله كفر بالله تبارك وتعالى، وإنما معنى القنوط هنا يعني استبعاد نزول الغيب، هم مفيش أي أسباب قدامهم لنزول الغيب، مفيش أسباب مادية، شايفين مثلا مفيش لا سحابة في السماء ولا غيم ولا مثلا في شتاء ولا لا، ولا كل الأسباب المادية منقطعة، فاستبعادهم للايه؟ لنزول الغيب. فإذا تأخر الغيث عن العباد اللي هو المطر مع الفقر وشدة الحاجة، يعني استولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا ألا يكون وراء فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء. يبقى ازاي العبد بقى حتى ولو الأسباب المادية كلها انقطعت، حتى ولو أنه يرى أنه لا سبب مادي أمامه يمكن أن يأخذ به، فحتى مع هذا لا يشد كربه ولا ييأس ولا يقنط، لأن عنده سبب لا ينقطع، وهو الدعاء، الابتهال إلى الله عز وجل، التضرع، اللجوء إلى الله عز وجل، هذا سبب لا ينقطع عن الإنسان مطلقا. فكيف له أن يهتم ويغتم ويركبه الهم والغم وشد كربه وعنده الدعاء وعنده اللجوء إلى الله والاعتصام بالله وحسن الظن بالله ورجاء رحمته تبارك وتعالى وعلمه بالله تبارك وتعالى؟ علمه بأن الله يجيب المضطر ويكشف الضر ويعفو عن السيئات تبارك وتعالى. لذلك فالعبد إذا أكثر اللجوء إلى الله والاعتصام بالله وتضرع إليه تبارك وتعالى فإنه لا يحزن ولا يشتد كربه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حذره أمر يعمل إيه؟ فزع إلى الصلاة. أمر اشتد عليه أهمه وأحزنه أمه يلجأ بسرعة يفزع إلى الصلاة، يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع ويستغفر ويتوب ويدعوه تبارك وتعالى. فهذا الحديث أيضا فيه زي ما قلنا فيه صفة العجب وصفة الضحك، وفيه رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وأن فرجه قريب، وأن فرجه قريب. فمهما اشتد الكرب ومهما اشتدت على الإنسان الأمور ومهما طال البلاء فإنه يعلم أن فرجه قريب، وأنه كلما اشتد العسر فقد قرب اليسر. أيوب عليه الصلاة والسلام ظل بلاؤه 18 عاما، 18 عاما، وهو مع هذا البلاء صابر محتسب مطيع لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى كافاه على صبره وطاعته بأن عافاه الله عز وجل وشفاه ورد إليه أهله ومثلهم معهم، وأنعم الله تبارك وتعالى عليه وصار مضرب المثل في الصبر عليه الصلاة والسلام. فالعبد لا ييأس أبدا ولا يقنط أبدا من رحمة الله، ففرجه قريب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالإنسان إذا اشتدت عليه الأمور أو طال همه أو غمه أو كربه أو كثر البلاء عليه فيتحين وقت السحر ووقت السجود ووقت الإجابة، يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه ويرغب إليه ويتضرع ويذل نفسه لله تبارك وتعالى، يدعوه ويرجوه تبارك وتعالى ويكثر من طاعته تبارك وتعالى، والله عز وجل فرجه قريب من عباده. قال وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. بفئة صفة إليه القدم والرجل لله تبارك وتعالى، أن الله قدم، وزي ما ذكرنا قبل ذلك في تفسير آية الكرسي إن ابن عباس قال عن الكرسي إيه؟ موضع القدمين، فلله عز وجل قدم برضو إيه؟ تليق بجلاله وكماله لا تشبه صفات المخلوقين. وهنا حين يضع رب العزة تبارك وتعالى قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض، يعني تنضم بعضها وتضيق على أهلها بحيث تكون يعني ليس فيها متسع لغير أهلها الموجودين فيها، هنا تطمئن قلوب أهل الإيمان، تطمئن قلوب أهل الإيمان بعد خوفهم من قول جهنم هل من مزيد، فهم يخافون أن يكونوا من هذا المزيد. فحينما تقول قد قط أي كفى أو اكتفيت، عندها تطمئن قلوب المؤمنين أنهم يطمئنوا بعد ذلك أنهم لن يكونوا من إيه؟ من هذا المزيد الذي يدخل جهنم، أعاد الله وإياكم من النار. فإن لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، لأن الله تبارك وتعالى وعد أن يملأها كما قال تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة. حقق الله وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. قال وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هنا في اثبات صفة الايه الكلام لله تبارك وتعالى، ان الله يتكلم بايه بصوت وحرف، وايضا كلام الله وصوته وحرفه لا يشبه اصوات المخلوقات. وهنا هذا الحديث يعني تشيب منه الشعور، فبعث النار من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فعند ذلك يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، يشيب الرؤوس من كل 1001 في الجنة، واحد في الجنة 999 في النار. ذلك الصحابة لما سمعوا هذا الحديث فزعوا، وهذا الحديث فعلا مفزع. الحديث الثاني ما من أحد من ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه يعني أمامه فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، لقاء الله تبارك وتعالى. خيل العبد حين يوقف بين يدي الله عز وجل يحاسبه ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، وانقطع عن العبد العمل خلاص انتهى، يحاسب على ما قدم، موقف رهيب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أيامنا يوم لقاء، نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم لقاء. هذا الحديث شديد. فالعبد لما يتخيل كده لو أن الله تبارك وتعالى ذكره بذنوبه، أن الله يذكره بذنوبه، فعلت يوم كذا وفعلت وفعلت، كيف يكون الأمر؟ أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يبني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره ويدفع إليه كتابه ويقول اقرأ، قال فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر لها قلبه. أول ما بين يدي الله عز وجل أول ما يقرأ الحسنة يطير فرحا، حسنة قلبه ينشرح وصدره ينشرح نجاة. فيقول الله أتعلم يا عبدي؟ فيقول نعم. فيقول إني قد قبلتها منك، يعني شوف سعادة الإنسان لما شوف الحسنة يقول له قبلها، قبلها الله، يقول له قبلتها منك. فيخر العبد لله ساجدا فيقول ارفع رأسك وعد في كتابك. فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه السيئة. فيقول الله أتعلم يا عبدي؟ فيقول نعم. هيقدر ينكر السيئة اللي عملها؟ هيقدر ينكر؟ لا يستطيع. أتعلم يا عبدي؟ فيقول نعم. فيقول فإني قد غفرتها لك. فيخر العبد لله ساجدا فلا يرى الخلائق منه إلا السجود. الله عز وجل وضع عليه كنفه فسترة عن العباد، فالناس ما بتشوفش منه لديه إلا السجود. فيقولون طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط، وما يدرون ما جرى بينه وبين الله، وما يدرون ما جرى بينه وبين الله. ما هو ما دروا باللحظة اللي مر بها بالسيئة، وكيف كان حال العبد حينها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أيامنا يوم لقاء، نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم لقاء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، أي فيبرأ الوجع بإذن الله تبارك وتعالى. الإنسان لما كان عنده مريض فيرقيه بهذه الرقية، الشاهد هنا في هذا الحديث قال ربنا الله الذي في السماء، ده اسم صفة ايه؟ صفة العلو، وان الله عز وجل في السماء. في السماء يعني ايه؟ فوق السماء، ولا معناه ان السماء تحوي تبارك وتعالى؟ لا، معناه فوق السماء، لان السماء لا تحوي الله تبارك وتعالى، فمعناه ان الله عز وجل فوق السماء. ربنا الذي في السماء، في السماء يعني فوق السماء. وتذكروا احنا قلنا ايه الدليل اللي فيه هنا بمعنى على ها؟ ولو صلبناكم في جذوع النخل، ففيه هنا بمعنى ايه على، وايضا ايه قل سيروا في الارض، في الارض يعني جوه الارض ولا ايه عليها عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم الا تأمنوني وانا امين من في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه، ده يثبت صفة الايه العلو والاستواء على العرش، وصفة ايه المعية وهو يعلم ما انتم عليه، اثبات علمه، اثبات علمه تبارك وتعالى، علمه المحيط بكل ذرة في هذا الكون. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فانها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث كنت، ان الله معك حيث كنت، معك يعني في صفة الايه المعية. وتذكر ان قلنا المعية هناك معية عامة ومعية خاصة، المعية العامة اللي هي معية الايه العلم والاحاطة، والمعية الخاصة لمعية الايه النصرة والتأييد والحفظ والرعاية، تكلمنا عليها في يعني في كلام منفصل. فهذه الاحاديث تدل على صفة العلو، علو الله تبارك وتعالى، وصفة المعية. وقلنا العلماء بعد ما بيذكروا صفة المعية، بعد ما يذكروا صفة العلو بيتكلم عن صفة المعية حتى لا يتوهم أحد أن العلو معناها عدم الإحاطة بالخلق، يعني ما يفهمش أن استواءه على عرشه وأنه تبارك وتعالى فوق السماوات، لا يتوهم أنه إيه ممكن يخفى عليه أمر ويخفى عليه شيء، لا، بل هو فوق عرشه تبارك وتعالى، مستوى على عرشه فوق سماواته، لا تخفى عليه من أمور الكون والخلق خافية، لا يخفى عنه سبحانه وتعالى حركة ذرة، فعلمه تبارك وتعالى محيط بالخلائق كلها. وانظر هنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، تعلم أن الله معك حيث كنت، إن الإنسان دايما إيه يعلم هذا، فيراقب الله تبارك وتعالى، يراقبه، فهو في كل حركة وسكن يعلم أن الله يراه، أن الله مطلع عليه، أن الله يسمعه ويبصره. وإذا وصل الإنسان إلى أنه يراقبه تبارك وتعالى في كل حركاته وسكناته، فهذه أعلى إيه؟ أعلى مراتب الدين، هي مرتبة الإيه؟ مرتبة الإحسان. قال وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. يعني الإنسان لو قام في الصلاة فغلبه المخاط فلا يبصق أمامه في اتجاه القبلة ولا عن اليمين، وإنما يبصق إما عن اليسار على اليسار أو إيه أو تحت القدم. طبعا ده في الايه اذا كان ما ينفعش يعني خد بالنا برضه الايه نفهم الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان الايه المدى بتاعه ايه رمال وحصباء، يعني رمال وحصباء، لكن دي انت عملتها هنا الواحد بقى يقول لك طب يبصق بقى في على السجاد وبتاع، لابد من من من الفقه يعني، ومن فقه الحديث جيدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال فان الله قبل وجهه، ان الله قبل وجهه، في الحديث الاخر ان الله عز وجل ينصب وجهه في وجه المصلي. وهذه ايضا صفه حقيقيه لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه، على ما يليق به، لا ندري برضو كيفيه الايه الصفه، لكن نحن نؤمن بها. ولذلك العبد لا ينشغل ببصره في الصلاه، لانه اذا انشغل البصر عاد بقى يبص واللي قدامه وعينيه تطلع فوق وتنزل تحت، صرف الله عز وجل عنه وجهه. لذلك العبد بده يكون في خشوع خافض البصر رب الطرف، يعني في خشوع واستكانه وتضرع لله تبارك وتعالى. ف ينصب الله تبارك وتعالى وجهه في وجه المصلي، او فان الله قبل وجهه يعني للمصلي، وهذه صفه حقيقيه لله تبارك وتعالى. ان نحن نخرج من هذه الصفه من عبد ايه؟ سد الخشوع بقى في الصلاة وعدم صرف البصر، يبقى يقعد بقى يبص فوق ويبص عينه تروح كده وعينه تيجي كده، ويبص بقى الإمام ويبص في القبلة ويبص لو فيه مثلا كلمة مكتوبة ولا حاجة موجودة يقعد يبص فيها لا كده، يبقى هو ايه يعني الله تبارك وتعالى صرف وجهه عنه. العبد يكون في خشوع وخضوع. شيخ الإسلام رحمه الله بيقول في هذه الصفة ان هذا الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق عرشه، يعني لا يتنافى انه قبل وجه المصلي انه ليس مستوى على عرشه، لا هو فوق عرشه سبحانه وتعالى مستوى عليه فوق السماوات وهو قبل وجه المصلي. يقول بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، يعني اذا كان هذا الوصف يثبت للمخلوقات فما بالك بالله تبارك وتعالى. قال فان الانسان لو انه يناجي السماء او يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت ايضا قبل وجهه، صح؟ كانت السماء برضه فوقه وبرضه كانت ايه قبل وجهه، فيعني لا يستبعد هذا ولا يستغرب. فالله تبارك وتعالى متصف بكل كمال تبارك وتعالى، طبعا وهذه الصفة برضو هي على ما يليق بالله تبارك وتعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طبعا في الحديث الأول إثبات أن التوراة والإنجيل والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك أسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، ونتكلم عنها قبل ذلك باستفاضة. وفي الحديث الثاني يقول لما رفع الصحابة أصواتهم قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا إن الذي تدعونه الأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، بإثبات صفة الإيه؟ السمع، إنما تدعون إيه؟ سميعا، فإثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. وكذلك قرب الله تبارك وتعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، وقرب خاص للداعي، قرب خاص للداعي، فهو قريب سبحانه وتعالى من عباده أو مستوى على عرشه تبارك وتعالى. آخر صفة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله مما ذكره في السنة صفة الرؤية، قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يجي الكلام على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة رؤية واضحة بأبصارهم بغير إحاطة ولا كيفية، لكن برضو الكلام على صفة الرؤية قبل ذلك فلا أعد الكلام يعني. لكن في هذا الحديث في فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، اللي هي صلاة الصبح وقبل غروبها اللي هي صلاة العصر. ففي ان صلاة الصبح وصلاة العصر في جماعة سبيل لنيل الدرجات العلى. صلاة الصبح وصلاة العصر في جماعة من اسباب نيل الدرجات العلى، لان هنا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفة الرؤية ذكر بعدها يعني عايزين تنالون هذه المكانات العليا وترون ربكم تبارك وتعالى. فمن اسباب ذلك احرصوا على صلاة الصبح وصلاة العصر في جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى البردين دخل الجنة، البردين اللي هم الايه الفجر والعصر. دي الصفات التي ذكرها الشيخ الإسلام هنا في العقيدة الوسطية من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. أهل السنة والجماعة وسط أي عدول، والعدل هو الحق، بين الفرق المنحرفة. فالفرق الضالة إما فرقة عندها غلو أو إفراط، أو فرقة عندها إيه؟ تفريط. وأهل السنة أصحاب الحق في ذلك، وده إليه الأمر اللي هنتكلم عليه إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. كلام على وسطية أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب الحق بين الفرق المختلفة ما بين يعني إفراط وتفريط. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.